أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون القرآن. اقرأ القرآن. سورة غافر سورة مكية، عدد آياتها 85 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي أفلم يسر هؤلاء المكذبون في الأرض يتفكرون في مصارع الأمم المكذبة من قبلهم كيف كانت عاقبتهم، وكانت هذه الأمم السابقة أكثر منهم عددا وعدة وآثارا في الأرض من الأبنية والمصانع والغراس وغير ذلك، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبونه حين حل بهم بأس الله. ثم يقول الله: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي فلما جاءت هؤلاء الأمم المكذبة رسلها بالدلائل الواضحات فرحوا جهلا منهم بما عندهم من العلم المناقض لما جاءت به الرسل، وحل بهم من العذاب ما كانوا يستعجلون به رسلهم على سبيل السخرية والاستهزاء. ثم يقول الله: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، أي فلما رأوا عذابنا أقروا حين لا ينفع الإقرار وقالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين في عبادة الله، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون، أي فلم يكن ينفعهم إيمانهم حين رأوا عذابنا، وذلك لأنه إيمان قد اضطروا إليه لا إيمان اختيار ورغبة. سنة الله وطريقته التي سنها في الأمم كلها ألا ينفعها الإيمان إذا رأوا العذاب وهلك عند مجيء بأس الله الكافرون بربهم الجاحدون توحيده وطاعته. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، إذا استمعنا لمقطع هذه الحلقة واستمعنا أيضا لتفسير الآيات، قبل أن نبدأ باستقبال الاتصالات، أعود للشيخ يوسف إن كان ثمة تعليق أو التنبيه على بعض الأخطاء أو بعض الملاحظات في هذا المقطع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سؤال حقيقة يرد دائما، مقدار الغنة. يعني الآن معنا في هذا المقطع أكثر من كلمة فيها غنة النون أو غنة الميم، مثلا في قوله تعالى فلما، مثلا فلم يكن ينفعهم يتضبر غنة لأنها فخفة، التي قد خلت من قبل، مثلا غنة إخفاء. فيسأل السائل يقول مقدار الغنة هذا، يعني تقولون مقدار الغنة حركتين، طيب كيف نقدر هذه الحركتين؟ هل هي بالثانية أو تقدير بالحركة اليد أو كذا؟ هي نسبي، التقدير نسبي، وهذا يعود إلى قراءة القارئ، يعني مرتبة قراءة القارئ. تعرف القراءة فيها عدة مرات، أربع مراتب، مرتبة تحقيق ومرتبة ترتيل ومرتبة تدوير ومرتبة الحذر. فإذا كانت القراءة مرتلة أو محققة فإن الغنة تأخذ زمن أكثر حسب قراءة القارئ، بين البطيء والسريع، بين يعني لا الترتيل والتحقيق تكون بطيئة شوي، يعني تأخذ زمن طويل. التدوير هي التي بين التحذر وبين الترتيل، يكون فيها الغنة نسبية، وهذا غالبا نسمعه الآن اللي هي في أكثر الصلوات، يعني الأئمة يقرون هذه الطريقة. الحذر بعض الناس إذا قلنا له اقرأ بالحذر يترك الغنى نهائيا، وهذا خطأ. يمكن بعض المستمعين الآن يسمع المصطلح هذا الحذر ولا يدري وش الحذر، اللي هو القراءة بسرعة مع مراعاة أحكام التجويد، هذا معنى القراءة السريعة. القراءة السريعة مع مراعاة أحكام التجويد، ومن أحكام التجويد الغنة التي نتكلم عنها الآن. فلا يعني أنني إذا قرأت حذرا أنني أترك الغنى، لا، لابد من الغنى، لكنها تكون زمنها نسبي أقل من زمن نسبي للتحقيق أو للترتيل أو التدوير. أيضا الحذر يكون أسرع، يعني قد يقول قائل مثل لنا مثلا كيف تقرأ في بهذه الطريقة. مثلا نقول سنة الله التي قد خلت في عباده، مثلا خلنا نأخذ آية فيها يعني غنة، فلما رأوا بأسنا، هذه في يعني فيها ترتيل أو سمية تحقيق، لكن التدوير فلما رأوا بأسنا قالوا، هذه تدوير وسط. الحذر السريعة فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. لاحظوا موجودة لكنها أقل، يعني في زمنها أقل نسبيا. يعني هذا ما أردت أن أنبه عليه، يمكن خلال قراءة المستصلين إن شاء الله يتبين لنا بعض الأحكام ونعلق عليها بإذن الله تعالى. بإذن الله سبحانه. إذن مستمعينا الكرام، نرحب بمشاركاتكم معنا في هذه الحلقة، أذكر بالرقم 011-405-2999، والمقطع من سورة غافر آية رقم 82 حتى نهاية السورة، من قول الله عز وجل أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. أذكر أيضا حتى تتم الفائدة بشكل أكبر، يرجى فتح المصاحف سواء لمن يشارك أو أيضا من يتابع، حتى يكون الاستماع للتلاوات وأيضا متابعة التنبيه على الأخطاء تكون بالسماع والنظر أبلغ وأنفع بإذن الله عز وجل. طيب، أذكر بالرقم حتى نستقبل اتصالاتكم 011-405-2999. ويمكن شيخ يوسف نبهنا، كان التنبيه في المقطع هذا على زمن الغنة. نعم. لأن هذا يعني دائما يرد هذا السؤال حقيقة، بين فترة وفترة أسأل هذا السؤال. قريبا قبل يومين سئلت هذا السؤال، وكنت أنا أصلي بالجماعة بجماعة مسجدنا، فكنت أقرأ قراءة يعني فيها شيء من الترتيل والتحقيق ثقيلة شوي، فداني قال الشيخ يوسف كان الغنة طويلة شوي، كان الغنة زايدة. قلت لا، يمكن هذا راجع لقراءتي كانت ثقيلة شوي، ذلك لازم قلنا تكون يعني في تناسب بينها وبين القراءة. المد ينطبق على كذا؟ لا المد لا ينطبق، لكن لا يعني بنفس الغنة، لا يمكن أقل شوي. المد مقداره معروف يعني سواء، لكن نلاحظ أن القراء الكبار يعني على سبيل المثال محمد صديق المشاوي رحمه الله أو غيره، عندما يقرأ قراءة سميها الترتيل اللي فيها ثقل شوي يعني في قراءة طريقة القراءة، نجد أن الشيخ يعني يعطي زيادة زمن، وهذا تقريبا تكون في المحافل في حالة أنه يتغنى بالقرآن، يتطرب بالقرآن، تجد هذا موجود. لكن الأفضل في هذا طبعا التزام بالأحكام التجويد، هذا هو الأفضل دائما ما نقول، التزام بأحكام التجويد، ولا يعني أن الترتيل أو التنغيم يجعلني أفوت وأضيف وأزيد في أحكام التجويد من أجل أن ترتيلي بهذه الطريقة. يعني لابد أن نتقيد بأحكام التجويد كما ذكرها العلماء. الله يبارك فيك شيخ يوسف. إذن أول المتصلين معنا من القصيم عبد الملك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ياكم الله جميعا. الله يحييك، تفضل عبد الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. مرة ثانية يا عبد الملك. قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا. مد الألف. وكفرنا، هذه نون الجماعة متكلمين، وكفرنا بما كنا به، وكفرنا بما كنا به مشركين. انت بلشين مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. بارك الله فيك عبد الملك. عبد الملك كم تحفظ؟ 10 أجزاء. 10 أجزاء. من ضمنها صورة غافر، حافظها ولا توك؟ لا والله ما بعد وصلتها. ما وصلت. أشوف أول شيء يعني بنعطيك بعض الملحوظات حتى أنك إن شاء الله تنتبه لها بعدين. ما شاء الله قراءتك ممتازة حقيقة، وأنا أشوف أن فيك إن شاء الله لك مستقبل إن شاء الله في الأداء والقراءة الجميلة، بس نعطيك بعض التنبيهات حتى أنك تصحح في مستقبلك. في قوله تعالى من الشيطان الرجيم، يعني كأنك شوي الرجيم يم، هذه حاول تتلافاها بقدر ما تستطيع، قلش خلها خالصة الشيطان الرجيم بس، ما أقول رجيم إضافة هذه ما تنفع. كذلك في قوله تعالى بالبينات، في قوله فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، شوف الميم الساكنة أتى بعدها حرف الباء صح؟ صح. رسلهم بالبينات، وش الحكم يكون هنا إذا جاءتنا ميم ساكنة وبعدها الباء؟ ما أدغم الشيخ سكن صح؟ لا شوف عندنا ميم ساكن، لاحظها أنت معك المصحف؟ نعم يا مصحف. شوف فلما جاءتهم رسلهم هنا ميم وأتى بعدها حرف الباء صح؟ إيه، جاء ميم ساكنة وبعدها حرف الباء، وش يصير الحكم؟ إظهار ولا إدغام ولا إخفاء؟ رسلهم بالبينات. أيوة. قد يكون ممكن إخفاء. إخفاء أحسنت، إخفاء شفوي يسمونه. ميم ساكنة أتبادى حرف الفاء فتقرأها بهذا الشكل رسلهم بي رسلهم بي ما أقول رسلهم بي على طول رسلهم بي لا رسلهم بي يصير في غنة شوي مشركين وفي قوله بأسنا انتبه الهمزة ما تقول بأسنا بأ لا بأسنا مشركين نفس الشيء رديت عليك فيها لكن لازلت أخطأت فيها وكفرنا بما كنا به مشركين لاحظش مشركين ما أقول مشركين مش هذه قلقلة الشين لابد أني أسكن الشين وأراعي أني ما أقلقلها تكون ساكنة مشركين وضحت؟ اي وضحت الله يحفظك يا عبد الملك يبارك فيك شكرا جزيلا لك يا عبد الملك من الرياض معنا علي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الشيخ يوسف الشيخ إبراهيم يا مرحبا تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم أشد قوة وآثارا في الأرض أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وحفر هنالك الكافرون أعد على الآية الأخيرة يا شيخ علي فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون بارك الله فيك شيخ علي جزاك الله خير على التلاوة الطيبة ما شاء الله تبارك بارك الله فيك شكرا جزيلا لك يا علي إلى جدة معنا الأخت وجدان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. ما شاء الله تلاوة طيبة يا وجدان. وكم تحفظين؟ القرآن كامل ما شاء الله. الله يبارك فيك وينفع بك. أحسنتي يا وجدان. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا لك. من الرياض معنا الأخ إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا فيك. تفضل إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة. مرة ثانية يا إبراهيم. مرة ثانية أقرأ أفلم يسيروا. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أقنى عنهم ما كانوا يكسبون. مرة ثانية. فما أقنى عنهم أغنى فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. ما شاء الله إبراهيم. كم تحفظ إبراهيم؟ القرآن كامل. طيب ما شاء الله قراءتك جميلة يا إبراهيم صوتك، لكن اهتم بمراعاة أحكام التجويد. يعني على سبيل المثال منك حافظ يعني مفروض تكون قراءتك أفضل من كذا، إلا إذا كانك توك حافظ توك مخلص. متى خدمت؟ توي خدمت قريب. طيب يعني معنى ذلك أنك تحتاج الآن أنك تعرض قراءتك على مقرأ متقن لديه الأداء الجميل بحيث أنك تصحح أو تقوم بعض الحروف. مثلا على سبيل المثال سنة الله التي قد خلت، شوف لاحظ ما تقول قد خلت قد خلت، لا قد خلت قلقلت بينها. يعني على سبيل المثال أيضا فلما رأوا بأس رأى تفخيم الراء وترقيق الهمزة وترقيق الواو، هذه إذا كنت حافظ المفروض هذه الأشياء ما تمر عليك يعني بالأخطاء هذه، لكنها قراءة جميلة. يعني واضح أنك ما شاء الله مجتهد في حفظك، لكن ضروري جدا أن تعرض قراءتك على شيخ، وهذه تعتبر خطوة ممتازة إذا بدأت فيها إن شاء الله. بارك الله فيك إبراهيم. أخوي الصغير حبي شارك. طيب من هو؟ شو اسمه؟ علي. تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأشد قوة وآثارا في الأرض وأشد قوة وآثارا في الأرض. علي انتبه الفتحة في وأشد وليست وأشد، وأشد قوة وآثارا وأشد. أيوة. وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ما احتاج تمد المد الطويل هذا، قل وحاق بهم على طول. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم فلما رأوا بأسنا لحظة فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. إبراهيم علي كم عمرك؟ كان 11. طيب أبغاك تقول نسمع الكلمة هذا مني وأبغاك ترد وراي. يبتغ. أيوة. فما أغنى. أي لا الخشونة هذه ما نبيها. أنت لاحظ في خشونة بسيطة. نبغى نبعد الخشونة. فما أغنى. ما أقول أقنى. لا أغنى. فما أغنى. أيوة أحسنت. في تحسن جميل جدا منك يا علي. أحسنت يا علي. ما شاء الله. شكرا لك يا علي. بارك الله فيك. من زلفي معنا ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. مرة ثانية. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. أحسنت يا ناصر جزاك الله خير تلاوة طيبة إن شاء الله. شكرا جزيلا الله يعطيك العافية. من رجال المعمعنا محمد. ألو أهلا ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد. بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. ما شاء الله عليك يا محمد. على من قرأت يا محمد؟ أبي شيخ. على من قرأت؟ قرأت على الشيخ حضرة نور في أبها والشيخ سعيد أحمد مسحي. ما شاء الله ما شاء الله. مشرف مقرات أبها الإلكترونية. ما شاء الله. يعني أنا سألتك السؤال هذا لأن واضح أنك قرأت على مشايخ، يعني قراءتك ما شاء الله جميلة، حروفك محققة، المدود ما شاء الله كلها سليمة، هذا يدل على أنك ما شاء الله مجتهد. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياك بالقرآن. اللهم آمين. اللهم الله يجزاك خير. شكرا لك يا محمد. بارك الله فيكم يا شيخ. الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك. من معنا أحد؟ طيب شكرا لمحمد، شكرا لبقية المتصلين. الشيخ يوسف، كنا لدي تساؤل فيما يتعلق بتحقيق الحروف، يعني وش المستوى الأنسب في التحقيق؟ يعني لاحظ البعض مثلا يحقق بمبالغة، أو البعض مثلا يتساهل فيه، وش الدرجة المناسبة في القرآن بالأصح؟ مثل أي يعني شيء آخر من ناحية التوسط، يعني دائما الشيء المبالغ فيه، الشيء المبالغ فيه يعتبر خطأ، والنقص يعتبر خطأ، دائما التوسط مطلوب. ويعني بعض الناس مثل ما ذكرت يبالغ في إظهار الحرف بشكل يعني حقيقة بعض الحين تتقزز من القراءة، قوة الحروف المبالغ فيها وتشديدها، والغنة إذا ما تكون طويلة مرة، المد لما يكون طويل مرة هذا مبالغ فيه ولا وغير مقبول، والزيادة مثل النقص. دائما التوسط مطلوب، يعني حتى في أحكام التجويد، حتى في رفع الصوت، مبالغة في رفع الصوت، كل هذه الأشياء التوسط دائما مطلوب في كل حاجة، وهي الدرجة المقبولة عند يعني جميع الناس. جميل، بارك الله فيكم شيخ يوسف. في الدقائق الأخيرة من هذه الحلقة مستمعين الكرام، نسعد بأن يكون معنا عبر الهاتف الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن المفدى، رئيس قسم التعليم المركزي بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الرياض مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد العزيز. مؤخرا الجمعية احتفلت بتكريم المتميزين من المراكز والحلقات والمعلمين في لقاء كان عنوانه هو لقاء التميز لتكريم المتميزين، كان هذا عن عام 1442 من الهجرة. نتحدث في البداية عن هذا الاحتفال، أبرز ما تم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياك الله وحيا الإخوة المستمعين. صحيح، قامت الجمعية في الأسبوع الماضي اللقاء التميز، وكان حقيقة لقاء جميلا تم فيه تكريم أبرز نتائج الحلقات التي قدمت في عدد الخاتمين والحافظين المتميزين وأيضا خريجي القراءات والإجازات. تقديرا لكل ذلك قامت الجمعية لقاء المذكور لقاء التميز، وأيضا قامت الجمعية بتكريم منسوبي مراكز الإشراف والحلقات المتميزة في البرامج التي تقيمها طوال العام. في خطتها الاستراتيجية. وكذلك اللقاء كان بحضور رئيس مجلس الإدارة صديق الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الزبرول، قام مشكورا بتقديم كلمة توجيهية لمشرفي الحلق والعاملين في مراكز الإشراف، وبحضور كريم من الشيخ حمد بن سليم العنقري مدير التنفيذي وأيضا مدراء الإدارات. وأيضا كان فيه تدشين لآخر آخر الإنجازات أو البرامج التي تطلقها جمعية مكنون للميدان، من ضمنها تطبيق المعلم وربطه مع برنامج مكنون التعليمي الذي يربط الحلقات إلكترونيا مع مراكز الإشراف ومع الجمعية، والذي سهل حقيقة على المعلمين متابعة طلابهم وسهل على أولياء الأمور الدخول ومشاهدة نتائج أبنائهم الطلاب. نعم. أيضا أطلقت الجمعية الخريطة الإلكترونية الذكية للحلقات، كنا نأخذ تصور نعم. أكبر عنها. نعم، الخريطة هي حقيقة جهد الحلقات مشكورين في قامت الجمعية بتوثيق مواقع الحلقات في مدينة الرياض والتي بلغت أكثر من 600 قريبا من ذلك مكان أو موقع للحلقة، كان فيها أرقام التواصل الإلكتروني والفترات والحي والفئات المستهدفة في كل حلقة من تعليم الصغار أو من الإجازات أو من المتقاعدين الحلقات الخاصة المتقاعدين وغيرها. يعني ودشن في هذا الحفل الخريطة الخاصة بتعليم البنين، وقد سبقوهم قد سبق حقيقة قبل العام تقريبا السنة الماضية تدشين خريطة الخاصة بالمدارس النسائية، وبذلك يكون لدينا خريطة المدارس النسائية وخريطة تعليم البنين حقيقة لسهولة الوصول إلى الحلقات التسجيل فيها. إذا أراد الشخص أن يصل إلى هذه الخريطة يدخل على موقع الجمعية، موقع جمعية مكنون وخلال جوجل يوجد إعلان واضح وبارز في أول الصفحة في خريطة الحلقات الذكية. نعم، والمراكز أيضا لها هي هناك بوابة، يعني ممكن للمراكز أنها تضيف معلومات أكثر ويكون في تحديث مستمر؟ لا شك لا شك، هو أي حلقة أو مدرسة نسائية لديها إشكال أو تفتح حديثا تعلن فقط مركز إشراف وهو مباشرة يقوم بإضافة أو تعديل البيانات الموجودة لك، يعني ما يخفاك يعني بعض البيانات قد تتجدد قد تتغير. جميل. أيضا مع انطلاقة العام الدراسي الجديد للحلقات والمدارس النسائية، ما أبرز الاستعدادات والتدابير التي اتخذتها الجمعية؟ الحقيقة من أبرز الاستعدادات هو لقاء التميز، كان فيه تكريم حقيقة للإنجازات المميزة للحلقات، وأيضا رأت الجمعية حقيقة أن تكون الحلقات لهذا الفصل كما هو كان سابقا عن بعد، وقامت بترويج ذلك من خلال التحفيز والتوجيه والحملات الدعائية والترغيب للطلاب. هذا أبرز تقريبا ما جميل.